ما أشار إليه بقوله واختصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هذا هو الذي ينبغي أن يشتغل به في حال المبادئ، فإن فهم الاعتقاد إنما يمكن في المبتدأ إذا تعاطى المتعلم مسائله على طريقة أهل السنة دون التشويش على نفسه بمعرفة مذاهب المخالفين. ومذاهب المخالفين هي علم مفرد يعرف فيما سلف بعلم الفرق والملل، فهي علم آخر يتبع هذا ولا ينبغي أن يقدم معه، كما أن الفقه فيما سلف كان يقدم بالقراءة في مذهب من المذاهب المتبوعة، ثم إذا ارتفع الطالب نقل إلى علم الخلاف. المراد بعلم الخلاف الاطلاع على اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى وحجة كل ونصب العدل في المنازعة بينها وترجيح ما يترجح منها. والصعود إلى علم الخلاف لا يمكن إلا لمن وعى مذهبا من المذاهب المتبوعة في فقهه، وكذلك معرفة المخالفين في مسائل عقائد الدين لا يمكن إلا بعد الاطلاع على عقيدة أهل السنة والاتباع وضبطها ضبطا حسنا. أما خلطها بمذاهب أهل البدع فهذا له ضرر على المرء، وربما خرج بعد دراسته هذه غير متقن لعقيدة السلف، وكان ينبغي له أن يجمع قوته ووقته في مبدأ أمره على فهم عقيدة السلف، ثم إذا صارت له مكنة فيها انتقل بعد ذلك إلى فهم عقائد المخالفين. ولما رتب التعليم الأكاديمي على خلاف هذا في أكثر البلدان الإسلامية ومنها هذه البلاد فيما آل إليه التعليم الجامعي، صار الإنسان يدرس مذهب أهل السنة ومذهب المخالفين، سرت أقوال منها من أقوال هؤلاء إلى كتب المصنفين في الاعتقاد من أهل السنة، لأنهم لم يتمكنوا من فهم معتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى فهما صحيحا، فراجت عليهم مقالات مخالفين. وهذا موجود في بعض الكتب التي صنفت بأخرى في أبواب الاعتقاد فضلا عن غيرها. ينبغي أن تجتهد في مبادئ أمرك في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد، فإذا تمكنت من ذلك وعرفتها على وجه الضبط فإنك تنتقل بعد ذلك إلى ما فوقها وتطلع على خلاف الفرق والملل الإسلامية وغيرها إن أردت الاستزادة. وأما الولوج في معرفة مذاهب المخالفين من الفرق الإسلامية والملل الخارجة عن الإسلام فهذا لا ينفعك أبدا. نعم. ما أول ما يجب على العباد؟ سؤال ما أول ما يجب على العباد؟ إشارة بالرمز، وما كان رمزا فإنه ينطق بإيش؟ باسمه ولا مسماه؟ مسماه. فلا تقول أخرجه خاء وأنت مكتوب عندك حديث مكتوب بعد خاء، تقول أخرجه بخاري. كذلك هنا سين تقول سؤال. نعم. حسن الله عليك. سؤال ما أول ما يجب على العباد؟ جواب أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا هو ما أول ما يجب على العباد، ومضمن جوابه أن أول واجب على العباد هو معرفة الأمر الذي خلقوا لأجله، وسيبين رحمه الله تعالى فيما يتبع هذا الأمر. سؤال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الخلق لأجله؟ جواب قال الله عندك ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى؟ لا شك أي نصر نسخة مصطفى بن نصر منو؟ أبو النصر مصطفى. إلا إحنا قلنا أنها أفضل نسخة نسخة الشيخ أحمد المدخلي لأن اعتمد فيها نسخة المصنف على أخطاء فيها، لكن هي أمثل هذا. درس قادم تأتي بها نسخة. نعم. جواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. النسخ التي نذكرها لكم، أنا ذكرت هذا في آخر الدرس الماضي، النسخة التي نرشدكم إليها هي التي تصير معتمدة في الدرس، فالذي يأخذ أخرى يتضرر بالمخالفة بها، قد تسقط كلمة أو جملة أو لا توجد شيء من ذلك. التعليم الأحب ربما النسخة القديمة ثانية التي طبعت ضمن أربع مختصرات للشيخ رحمه الله تعالى، لكن يوجد في مركز التصوير نسخة مصححة مطبوعة طباعة حسنة. نعم. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر، وهو: ما هو ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ وأورد الآيات المبينة له، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة. وأدل آية في هذا على هذا المراد الآية الأخيرة التي ختم بها، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن اللام هنا كاشفة عن العلة، فالله عز وجل خلق الخلق من جن وإنس لأجل عبادته. نعم. سؤال: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، هو: ما معنى العبد؟ ومضمن جوابه هو أن العبد يقع على معنيين اثنين: الأول أن يكون بمعنى المفعل أي المعبد، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن كل من في السماوات والأرض معبد لله خاضع له. والثاني أن يكون بمعنى المتفعل أي المتعبد الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته، وهذا مختص بالمؤمنين وأولياء الله المتقين بخلاف الأول، فالعبد يطلق على هذا وذاك. وهذان المعنيان للعبد يرجعان إلى قسمة العبودية، فإن العبودية لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان: أحدهما عبودية عامة وهي عبودية الخلق جميعا بكونهم مدبرين بأمر الله مسخرين بتسخيره لا يخرجون عن حكمه، والثاني عبودية خاصة وهي مختصة بالمؤمنين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحابه ومراضيه. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعبد الله أبا بطين في جواب له. نعم. السلام الله عليكم. سؤال: ما هي العبادة؟ جواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر هو: ما هي العبادة؟ وذكر جوابه بنص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتاب العبودية. وهذا الجواب مخصوص بالعبادة الشرعية، فالعبادة الشرعية فسرها أبو العباس ابن تيمية بذكر أفرادها، فأفرادها ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا تفسير لللفظ بلازمه لا بمعناه الذي وضع له في اللسان العربي وما بني عليه في خطاب الشرع. والتعريف بمثل هذا قد يكون واضحا أو محتاجا إليه في البيان، وأما باعتبار الحدود التي تنبغي ملاحظتها فإن العبادة هي تأله القلب، هذا هو تعريف العبادة، فتأله القلب بالحب والخضوع هذا هو تعريف العبادة، فإذا كان تألهه لله فهي عبادة شرعية، وإن كان تألهه لغير الله فهي عبادة شركية، وتألهه لله الأصل أن تكون العبادة شرعية إن وافقت الخطاب، فإن خالفت الخطاب فهي عبادة بدعية. فصار تعريف العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع. وأما أقسامها فإنها للعبادة قسمين اثنين: الأول عبادة لله، عبادة لغير الله وهي العبادة الشركية، والثاني عبادة لله عز وجل. وهذا النوع أو هذا القسم نوعان اثنان: أحدهما عبادة شرعية وهي تأله القلب لله بالحب والخضوع مع موافقة الشرع، والثاني عبادة بدعية وهي تأله القلب لله بالحب والخضوع مع مخالفة خطاب الشرع. وهذا الحد يكون جامعا موافقا لما وضع له لفظ العبادة في اللسان والشرع. وكلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إنما ما أخذه ملاحظة بيان الأفراد المندرجة تحت مسمى العبادة. وهنا سؤال: ما هي العلاقة بين العبودية والعبادة؟ ما الجواب؟ نعم. العبودية متعلقة بالعامل والعبادة متعلقة بالأعمال، وإذا كانت كذلك أيهما أعم؟ العبودية أعم أم العبادة أعم؟ ما الجواب اللي يعلق؟ واحد يقول جواب يعلق. نعم. لماذا؟ طيب كيف الخاص فيها اختيار سواء كان لله أو لغير الله؟ العبودية عامة لأنها تكون اختيارا واضطرارا، إما أن يضطر تحت ذل الله وخضوع الله عز وجل، وإما أن يكون مضطرا بالعبودية العظمى ثم يختار عبودية الله سبحانه وتعالى، فهي تخصص. وهذه المسألة من نوادر المسائل في المعتقد، قد بينها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين في جواب له في الدرر السنية في الجزء الأول أظن، لكن هو جوابه. نعم. بسم الله. سؤال: متى يكون العمل عبادة؟ جواب: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل، قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو: متى يكون العمل عبادة؟ وأبان في جوابه أن العمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان، أحدهما كمال الحب والثاني كمال الذل. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فمرد العبادة إلى الحب والذل كما ذكر جماعة من المصنفين، والمختار تحريرا أن مرد العبادة إلى الحب والخضوع كما ذكرنا فيما سلف، أن عبادة تتأله القلب بالحب والخضوع. وإنما هجر لفظ الذل في الاختيار، لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار كما قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذا دال على التحقير، وما كان محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة ولا مما تحصل به، وإنما يقال هو تأله القلب مع الحب والخضوع، ويستعاض لفظ الذل بلفظ الخضوع، لأن لفظ الخضوع من العبادات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يتقرب إلى الله بالخضوع له. أما التقرب بالذل فهذا لم يأتي به دليل مع ما في اللفظ من الاحتقار غير المناسب لمراد العبادة. ما الدليل على أن لفظ الخضوع دال على العبادة؟ الجواب: نعم، خاشعين ليس خاضعين. نقول كل معنى من معاني العبادات فيه، كل لفظ من ألفاظ العبادات فيه معنى غير المعنى الثاني، كما بينا لكم فيما سلف أن الخوف والرهبة الخشوع الخشية كلها تشترك في معنى عام من فزع القلب، لكن تتفاوت باقترانه بمعنى آخر. فالفزع لما قرن بالعلم صار خشية، ولما قرن بالعمل صار خشوعا، إلى آخر ما بيناه فيما سلف. فتكون الآية غير دالة على ما ذكره. ما الجواب؟ طيب، غيره في أحد كان يقول شيء؟ نعم، نقول ما في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوحى الله بالأمن السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فهي ضربت خضعانا، المقصود بالخضعان الخشوع لله سبحانه وتعالى انقيادا وطاعة، فهو مشتمل على معنى الانقياد والطاعة غير مستقل على معنى الطمأنة الذي يستكن في لفظ الخشوع، فإن لفظ الخشوع المقصود به الطمأنة، ومنه أرض خاشعة يعني مطمئنة. فهذا الحديث أصله في الدلالة على كون الخضوع مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ جواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة مردودة إلى الحب والذل على ما عبر به، أورد سؤالا يتعلق ببيان علامة كون العبد محبا، محبا ربه عز وجل فقال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وأجاب عن ذلك بقوله علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه. فإذا أحب العبد محب الله وأبغض مساخطه ومباغضه كان صادقا في دعواه محبة ربه عز وجل، وإن كان على خلاف ذلك كان كاذبا في هذه الدعوة. صلى الله عليه وسلم. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ جواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظفرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر متعلقا بما قبله، فقال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أي بما ميزوا ما يحبه الله ويرضاه، وهل استقلوا بمعرفة ذلك من أنفسهم؟ فأجاب بأنهم عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه. فإن الخلق لما أمروا بالعبادة احتاجوا إلى من يعرفهم بهذه العبادة، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل معهم الكتب لتعرفهم طريق عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فبنقل الشرع عرف الناس ما ينبغي من عبادة الله عز وجل، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: العبادات مبنية على التوقيف، يعني على النقل، فهي موقوفة على النص، لأن العقول لا تستقل بهذا، وإنما تعرف بطريق الوحي النازل على الأنبياء وما تضمنته الكتب، وكل ما خرج عنها فإن الله عز وجل لا يتعبد به، كما قال حذيفة رحمه الله تعالى: كل عبادة لم يتعبدها البدويون فلا تتعبد الله بها. وإنما ذكر البديين لأنهم أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالقيام بما أمروا به من العبادة، فمن اتخذ هذا الطريق وما كانوا عليه عبد ربه سبحانه وتعالى على ما أمر به، ومن خرج عن هذا فإنه قد خالف الطريق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وليجي هذا عظمت عناية السلف بذم الابتداع، لأن الابتداع خروج عن مقتضى العبادة التي أمرنا بها، فكل من ابتدع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعظم تعظيمهم لمتابعة الأمر خوفا على من خرج عنه أن يصيبه عذاب أليم، كما في قصة الرجل الذي سأل مالكا عن الإحرام قبل الميقات فنهاه عن ذلك، فقال له الرجل: إنما هي أميال أزيدها. فقال: أخشى عليك أن تصيبك عقوبة. ثم ذكر قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالابتداع من أعظم ما يخرج به عما أمر به العبد من العبادة، فمن أراد أن يعبد الله فليمتثل ما جاءت به الأنبياء. وهذه الأمة بعث الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا ومرشدا إلى ما يجب من حق الله عز وجل في العبادة، فبيانه هو البيان الشافي الكافي الذي لا يجوز للعبد أن يخرج عنه. وهذا آخر ما يتعلق من البيان بهذا الكتاب في هذا المجلس.